لمن يا حبيب الله الحكم جيت عند القاصد يا سيدي رسول الله انا في حماك وحرمك يا طه حبيب الله الحكم يا رسول الله لمن يا حبيب الله الحكم جيت عند القاصد يا سيدي رسول الله انا في حماك وحرمك يا طه حبيب الله يا صاحبي اشفع المجد خوفي بجنتي متمرمد يوم الوقوف عند الله عاري عليك يا محمد عار مصيف عند مولاه يا رسول الله يا من يا حبيب الله الحكم جيت عند القصر يا سيدي رسول الله انا في احلى محمد يا طحبيب الله القاسم يا صاحب الوا والخاتم راني على افعالي نادم ما دقت باش نلقى الله ما تبت ما قريت الاسم يبني صغرني بالواه الحكم يا رسول الله يا من يا حبيب الله الحكم جيت عند القصر يا سيدي رسول الله يا بيت محمد يا طه حبيب الله ضيعت في المروح زماني وشيف في العضاك ساه ما فكبي حين كساني راسي بشيب يا مقواه الحكم يا رسول الله يا من يا حبيب الله الحكم جيت عند القصر يا سيدي رسول الله انا في احنا محمد يا طه حبيب الله مشيت عبت عبش بابي جميع ما فعلت مراه واللي عاد لي يا ربي لا بتفقعت ونطار الحكم يا رسول الله يا من يا حبيب الله الحكم جيت عند القصر يا سيدي رسول الله انا في احنا محمد يا طه حبيب الله يا سيد من عبد المولى سبحان ربنا من وجهه وعطاك الفضل والجاه الحكم يا رسول الله يا من يا حبيب الله معاك الفضل والحرمة يا ولدي يا منى وحليمة سعدت بيك هذه الأمة شان حسيت عبد الله قدام ساعة القيامة قال لك ما تحب تنساه.